كان الترام أول ظهوره يتأرجح بالركاب تماما كالمرجيح. اشمعنى اخترتي مهنة المراجيح؟ شغل جوزي. جوزك فين؟ جوزي مات بقاله 15 سنة. كان طول عمره بيشتغل في المراجيح؟ كان شغال نجار، وبعدين طبعا اخوه علمه الشغلة دي بقت في مهنته. طيب المراجيح دي بتكسبك؟ الحمد لله. تقدري تصرفي على اولادك؟ نحمد الله، مستورة. طب انتي ما اتجوزتيش تاني ليه؟ لا عيب. ليه عيب؟ عندنا عيب. ليه بقى؟ كده اللي جوزها يموت ما يتجوزش، خلاص عيب. تدفن. تدفن بالحياة معاه، امال ايه؟ عيب. عيب. طب قولي لي المراجيح دي بقى بتشتريها منين؟ اشتريها من الحاج محمود. بيصنعها. فين الحاج محمود؟ في امبابة. بكام المراجيح؟ الوقت بألف ونص، زمان كانت بـ30 جنيه وبـ40 جنيه. سلام، قد كده غالي؟ امال ايه، مش حديد زي الذهب بالظبط. انت بتلونيها ولا هما بيلونوها؟ لا انا اللي بلونها بايدي. تجيب البويه والجرده؟ تجيب البويه والفرش، واولادي يدينوه. طب قولي لي هي الدور بكام؟ دور بشيلين وبريزه وبربع جنيه. حبيت يعني حسب الزبون الكبير والصغير، انا شغلي كله على الاطفال. طب قولي لي المراجيح دي امان؟ امان والحمد لله، ما حصلش اي حادثه. لا الحمد لله، لحد دلوقتي من يوم ما اشتغلت فيها ما فيهاش حاجه. بتقولي عندك 3 رجاله واقفين على المراجيح؟ طبعا لازم يوقفوا على كل واحد على حاجه عشان يخلوا بالهم من العيال. عشان احنا بناكل من العيال دي. طب المراجيح دي ليها اشكال واصناف؟ طبعا. في وزه وفي دلاب وزقازيق، يعني زي الملاهي كده، بس الملاهي بتمشي بكهرباء. ايه الوزه دي شكلها؟ زي دي كده. دي وزه؟ طب والدولاب؟ بينزل كده ويطلع. الساقيه. طب فين احنا دي؟ مسمينها دلاب. انت تسميها دلاب؟ طب هي فين الدولاب دي؟ انا ما عنديش منه. انما انت بتقولي لي الاصناف. يعني انت بتقولي لي الصف ايه بقى، اديكي الاوصاف. طب انت رحتي الملاهي؟ لا انا ما روحتش ملاهي. عمرك ما روحتي ملاهي خالص؟ لا مش لازم تروحي. لا احنا بقى الناس يعني الدقه القديمه. عيب عندنا. انت عمرك ركبتي مرجيحه؟ ركبتها نوبه وانا عيله. زمان زمان. اول ما اتجوزت ابو العيال. طب قولي لي في موسم للمراجيح يعني كده تبقى؟ عيد ورمضان. عندنا موسم حلو الحمد لله، ربنا بيكرمنا فيه. طب وكل يوم من غير رمضان ولا عيد؟ اليوم اللي يعدي على البني ادم كويس وهو في قلب بيته وعياله 100 فل وتلات ارباع. لكن مثلا غير رمضان والعيد برضو بيجي لك اطفال يركبوا؟ احنا شغلنا اللي على الاطفال. احنا قدام باب مدرسه اهو، والحي بتاعنا واهلنا وحبايبنا كلهم حوالينا، بيبعتوا عيالهم وبنشتغل عليهم. طب انا شايفه هنا نشان كده. الشال بتاع بوم ده ايه بقى النشان ده، احكي لي عليه شويه. ده بندقيه يا مؤاخذه، وتحطي فيها الرشايه والبومبه الطارقه. البومبه الطارقه؟ وتعلمي الولاد بقى النشان؟ نعلمهم كل حاجه. وده الدور بكام؟ الدور بشيلن. ما بتغليش؟ لا. دي بشيلن، البتاع الرشايه بشيلن، والبندقيه بنعمرها ونديها. عادي. طب انت عمرك ما سبت القاهره؟ لا اسيب اروح بلدي واجي من البلدي للقاهره. بلدك ايه؟ الصعيد. سعوديه. طب بتسمعي عن الموالد؟ طبعا. عمرك رحت المولد؟ بنروح زياره. بتحبي الموالد؟ احب الموالد قوي، بس اروح زياره ما اروحش بالملاهي. ما تروحيش بالمراجيح؟ لا كده. ام محمد انت بتبيتي المراجيح كده في الشارع؟ زي ما هي في الشارع كده، ولا حد يحرسها ولا حد؟ الحارس ربنا. مش خايفه حد يسرقها؟ لا ابدا، اصل امال يتامى عمر ما يسرق. عمرك ما سمعتي عن حد سرق مثلا حاجه في الشارع؟ سمعت بس انا مالي ومال ده المؤذي اذي ربنا. يا سلام. طب قولي لي يا ام محمد، يعني بعد العمر الطويل ده بقى وانت في مهنه المراجيح، بتتمني ايه؟ اتمنى ان انا اسطر بنتي واقعد في بيتي وخلاص على كده. ما نفسكيش بقى مرجحه بالكهرباء؟ لا ولا كهرباء ولا مزيكا ولا حاجه ابدا. احمد ربنا على كده بامر الله. نديهم لاي واحد غلبان ياكل عليهم عيش، وانا اقعد اريح بقى اليومين اللي انا مستنياهم. طب وتعيشي منين؟ من خيرهم.